وللمشركين سدرة يعكفون عندها. وشجر السدر يوجد كثير منه في اليمن خاصة، ويموطون أن يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، يعني الطريقة والوجهة. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هذا الحديث متكلم في إسناده، وعلى القول بصحته استدل به الذين يقولون لا عذر بالجهل في العقيدة، واستدل به الذين يقولون يوجد عذر بالجهل في العقيدة لمن كان جاهلا. الذين قالوا لا عذر قالوا إنه شبههم بمن؟ بقوم ببني إسرائيل عندما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الذين لا قالوا بأنه يفيد العذر بالجهل هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن شبههم في القول فلم يحكم عليهم بالكفر، ولو كانوا قد ارتدوا بمجرد ذلك فتأخير البيان لا يجوز في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما سكت عنه كان سنة. سنة إيش؟ سنة تقريرية. ما سكت عنه يكون سنة تقريرية. فلما لم يأمرهم بالدخول في الإسلام مرة ثانية دل على أن هذا التشبيه كان تشبيها في القول ولم يكن تشبيها في الخروج من الملة والاعتقاد. فهذا الحديث من أدلة الذين يقولون بالعذر بالجهل في مسائل العقيدة. لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه مالك والنسائي والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، ولفظه لتركبن سنة من كان قبلكم. وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني من غيرهم؟ يعني أن هذه الأمة سيوجد فيها من يتشبه باليهود من علمائهم، ومن يتشبه بالنصارى من عبادهم. حذو القذة بالقذة، يعني حذاء أن تكون كما تساويها. وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا أولئك. وهذا كله خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج الخبر عن وقوع ذلك، يعني وخرج مخرج الخبر وليس الأمر، ويخبر عليه الصلاة والسلام مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله. يعني هو يخبر أن أقواما من الأمة سيفعلون هذا وأنهم مذمومون، لا حجة لأحد في التشبه باليهود والصليبيين. ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر قدري كوني، لكن هذا مما لا يرضي الله جل وعلا. وهل يكون في كونه ما لا يريد؟ لما جلس جمع الصاحب وزير كبير، جمع بين الأستاذ أبي إسحاق الإصفرييني وبين القاضي عبد الجبار ابن أحمد كبير المعتزلة وقاضيهم. فلما أراد عبد الجبار أن يجلس قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، أي أن الله لا يخلق الشر. فرد عليه الأستاذ أبو إسحاق فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. قال: أيشاء ربنا أن يعصى؟ عبد الجبار يقول لأبي إسحاق: أيشاء ربنا أن يعصى؟ رد عليه قال: أيعصى ربنا قهرا؟ يعني هل العبد يقهر الله عز وجل؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أحسن إلي أم أساء؟ يعني إذا كتب علي الضلال وحرمني الهداية، هل هذا من الإحسان أم من الإساءة؟ الله جل وعلا لا يقاس بالمخلوق، هذا في حق المخلوق رذيلة، هذا في حق المخلوق رذيلة. إن منعني الهدى وكتب علي الردى أحسن إلي أم أساء؟ فرد الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فبهت عبد الجبار، إن منعك حقا خالصا لك لا يجوز وأساء في حقك، أما إن منعك ما يملك هو، ولله ملك السماوات والأرض فنحن عبيده يتصرف فينا كيف ما يشاء فيختص برحمته من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يخبر أن بعض هذه الأمة سيتشبه باليهود والنصارى، وأنهم مذمومون بذلك، ليس في هذا إباحة لأن نتشبه، لأن المتشبه مذموم، لكن بعلم الله الأزلي أن بعض الناس سيقع في ذلك، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المطلوب، المطلوب أن التشبه باليهود والنصارى وبفارس والروم أمر محرم شرعا ومذموم فاعله. وإن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فمن باب أن يعلمنا: أيها الموحدون احذروا من هذا. ولماذا نذهب بعيدا؟ انظر للخبثاء العلمانيين كيف يدافعون عن النصارى وعن عباد الصليب وعن اليهود وعن الامريكان وعن، انظر لأذناب صفوة الشريف في الإعلام وتلمذاته، انظر إذا جاءت سيرة عباد الصليب يرتاحون ويفرحون، وإذا جاءت سيرة أهل الإسلام يضيقون ذرعا. إن تكلموا باسم المواطنة والوطنية وإنهم شركاء في الوطن وإنهم يرتاحون، وعند ضربهم للجيش في مسبيرو وللإفساد في الأرض عتم تماما. عندما مات رأس الكفر عملوه كأنه صديق من الصديقين وشغلوا الناس ومن يخلفه، لعنة الله عليهم أجمعين، ومن يخلفه كافر سيخلف كافر، لعينا سيخلف لعينا في الصد عن سبيل الله. ونحن عندنا ندرس كتابا من شيخ الأزهر الأسبق، بقي معنا المجلس الأخير إن شاء الله إقامة، إيش اسم الكتاب؟ إقامة الحجة الباهرة في تحريم بناء الكنائس في مصر والقاهرة، لشيخ الأزهر الأسبق أحمد ابن عبد المنعم الدمنهوري المتوفى سنة 92 بعد 100,000. هذا أمر حرام بالإجماع. فعندما يأتي مجلس الشعب هذا الهزيل هذا ويقرر فيه جواز ذلك، هؤلاء مخالفون للإجماع. القول بالعلاج ما أدري إيش السدرة كذا لم يقل به أحدا من السلف، يعني الله يغفر لنا ولك. طب اكتب كتابة لغوية صحيحة ثم قل لم يقل، يعني جزمت لما قال به أحد من السلف. طب إذا قال به الزهري ماذا نفعل؟ إذا كان الزهري قد قال بماذا إذا كان ابن تيمية قد قال بماذا نفعل؟ لا إله إلا الله، يعني أنت بحثت يعني أحط علما بكل أقوال السلف فلم تجد. ده هذا أنا ما أستطيع أن أقوله، هذه للألباني ولابن باز الذي يقول ما قال أحد من السلف. فلا داعي، يعني لا داعي تسمع كلمة وتقلد فيها، لا داعي. فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المطلوب، ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان القرآن أخبرنا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، إذا ما الفائدة من، يعني إذا كان سيقع فما فائدة النهي عنه؟ نعم سيقع لعلم الله الأزلي أنه سيقع، لكن هو حرام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوجود الزنا ووقع، فهل يباح الزنا؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالممسوخين من أصحاب الخمر وأصحاب الأغاني، والأغاني التي كانت حراما بالإجماع أصبح مختلفا فيه، طيب؟ وأصحاب الأغاني وأصحاب الفجور، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو حرام. إذن ليس كل ما يخبر به يكون مباحا، بل يخبر بالكفر لنحذر منه، ويخبر بالحرام لنبتعد عنه. انتبه، يعني هذه شبهة، وهي ما يقال إذا كان القرآن والسنة المطهرة قد ذكرت هذا فلماذا ينهى عنه؟ ذكرته للتحذير منه، فليس كل ما يذكر يكون حلالا، بل يذكر إذا كان كفرا وشركا وبدعة وفجورا وضلالا وحراما من باب الحذر منه، بل يذكر أعداء الله عز وجل للحذر منهم، كما قال الله جل وعلا ولتستبين سبيل المجرمين. يقول فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة، ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة. أولا إذا ابتعدت عن الشر وابتعدت عن الشرك والبدع أصبحت من الطائفة المنصورة، فهذا تكثير للطائفة المنصورة. أيضا وإن بقوا قليلين فهذا يثبتهم، النصوص تثبتهم، وأن الحق يعرف بالحق ولا يعرف بالناس والمخالفين، ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها بمنه وكرمه. وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة، لكان في العلم بها معرفة القبيح، لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خلق. يعني إذا كنا نحن نعلم الأشياء التي كرهها الله عز وجل والتي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وأن نبتعد عنها، ففي العلم بذلك خير، حيث نعلم عن الله ونعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يعمل به، حتى إذا لم يعمل، لكن يعلم أنه حرام حتى لا يستحل، فلا يستحل، هو يفعل الشيء ويعتقد أنه حرام، هذا يختلف عن الذي يفعل الشيء يتعبد لله به، يريد أن يكون مبتدعا، أن يكون كافرا مشركا. لكن إذا علم الشر وعلم أنه شر ولم يعمل به، ولم يعمل يعني لم يعمل بالعلم، لا حينما عمل بالشر فيعمل بالسر ويعتقد أنه حرام. فترك بين من يزني وهو يعلم أن الزنا حرام، أو يشرب الخمر ويعلم أن الخمر حرام، أو يسرق ويعلم أن السرقة حرام، وبين من يستحل فرق عظيم جدا كالفرق بين المسلم والكافر. بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. إن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون منيف القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي نص: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته. إيمان القلب أن تعلم أنه منكر وأن تكره ذلك، أن تعلم أنه منكر وأن تكره هذا. فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان خلفه. وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، والمصر على الكبيرة ما يصر. عقيدة أهل السنة أن المصر على الكبيرة كبير، أن الإصرار على الكبيرة كبيرة مهما أصر. يصر مهما أصر، ما نأمره بالمنكر الآن، نحن نرضى حكما مهما أصر. يعني والعياذ بالله، لو أن إنسان ظل يعني منذ طفولته إلى أن بلغ من الكبر عديا ويزني ومات وهو على بطن امرأة فهو مسلم، لكنه مسلم فاسق ولا يأخذ من الملة إلا أن يعتقد إلا ذلك. لو ظل يأكل ربا طيلة منذ بلوغه إلى مماته ويعتقد أن الربا حرام فهو فاسق. لو ظل يسرق طيلة عمره فهو مسلم فاسق، ليس كافرا خارجا من الملة. هذا إجماع أهل السنة والجماعة. وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحو أو تمحو بعضه، وقد يقلل منه وقد تضعف همته في طلب إذا علم أنه منكر. ثم لو فرض أننا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ رسالة أولان العلم. يعني نحن نعلم أن الناس يصرون على بدعتهم وأنهم يبدعوننا ويضللوننا إذا لم نتابعهم على ضلالهم، فعلينا أن نبدع. لماذا؟ قالوا: معذرة إلى ربهم، من أجل أن نبلغ حتى لا يتيأس. يقول: وما هذا أفعل الآن؟ يعني إن كل طمس عليه وانتهى الأمر، والحزبية عدنت وطمت، والديمقراطية رفعت عقيرتها وسيطرت على قلوب كثير من الناس، واتبع الناس أهواءهم وعبد كل ذي رأي برأي. لا، عليك أن لو لم يكن إلا أن تعذر إلى الله عز وجل، لا تيأس من رحمة الله، ولا تقل: أنا وحدي ماذا سأفعل؟ يكفي أنك في ركب يقوده سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، خلاص الحزبية أصبحت فريضة، والديمقراطية أصبحت توحيدا، والانتخابات أصبحت فريضة، خلاص اعتقد هذا، تبلغ وترفع صوتك بأن الديمقراطية كفر، وأن الحزبية ضلال، وأن الانتخابات رأس الفتنة ورأس الشر. إن قبل منك فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد أعذرت إلى الله، حتى لا تسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ رسالة غيره، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى روايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم. على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك، ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمتي طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله، تقل أو تكثر. لا تبالغ، كن صلبا. سبب الفتن هذه وسبب القلاقل عدم الرسوخ في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فكذلك الراسخ الرسوخ الجبال الرواسخ لا تبالغ، بخلاف من خالف ولا بقلة الموافق والنصير. فمنذ متى وكانت الكثرة ممدوحة، منذ متى ومنذ متى كانت القلة مذمومة؟ ألم يقل ربنا وقليل من عبادي الشكور؟ ألم يقل ربنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ ألم يقل ربنا جل في علاه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ ألم يقل هرقل لأبي سفيان أضعفاء الناس أم إيش؟ أم أقوياءهم يتبعون قلب الضعفاء؟ قال كذلك أتباع الأنبياء. قد تتكلم اليوم بالكلمة ينتفع بها بعد 20 سنة، بعد 50 سنة، فتكون سببا أم لهداية أقوام يكتب حسناتهم في ميزان حسنات يوم القيامة. فعليك البلاء، ولله الحمد على ما أنظر للعزة، العزة. وأنا أقول وأكرر، المنهج السلفي لا يؤخذ من معاصر، لا يوجد شيء أنه هو الذي يمثل المنهج السلفي، ولا يوجد طائفة ولا يوجد مدرسة. المنهج السلفي المنهج السلفي، ويؤخذ من أمثال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. هذا المسلم السلفي بحق، انظر للاعتزاز بغير كذب. ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمتي طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. ليس معنى هذا لابد، والطائفة موجودة وأمتها موجودون، مات من مات رحمه الله ويبقى من يبقى حفظهم الله. نحن نقول دينك وعقيدتك الحي لا تؤمن عليه. وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بالوقوع. ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، مجرد اللفظ وهي راعنا، يعني انظر إليه. وما زال بعض الناس ايش يقول عندما يشتري؟ يا أخي راعنا، راعنا يعني ايه؟ راعي حالتنا. لأن اليهود الملعين كانوا يقول راعنا، يا أرعن، يعني أحمق لعنة الله عليه. فنهينا عن هذه المقولة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا سدا للذريعة بقول اليهود الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال قتادة وغيره، قتادة بن لعام السدوسي أبو الخطاب: كانت اليهود تقول استهزاء فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قوله، مجرد راعنا وانظرنا. فبلغ بالبدل والكرافتات والانتخابات والاحزاب والاخوات ما بالغ بكل هذا. اذا كان راعنا وانظرنا حرام، يعني راعينا حرام بفرض تكون انظرنا كلمة فبالك بكل القوام الموجودة. وقال أيضا كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعينا سمعا يستهزئون بذلك وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية عطية بن سعد العوفي قال كان يأتي ناس من اليهود فيقولون راعينا سمعا حتى قالها ناس من المسلمين فكره الله لهم ما قال في اليهود. ما معنى فكره الله لهم؟ حرم عليهم حرم عليهم. وقال عطاء كانت لغة في الأنصار في الجاهلية. قلنا هذه التفسير من تفسير إيش؟ بالتقريب وليس بالمطابقة. كانت لغة في الأنصار واستخدمها اليهود واستخدمها بعض المسلمين كل هذا شيء واحد. وقال أبو العالية أبو العالية الرياحي وقال ابن مهران رحمه الله إن مشرك العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم من صاحبه أرئني سمعا فنهوا عن ذلك. وكذلك قال الضحاك ومشرك العرب كانوا من الأنصار من أهل المدينة من أهل المدينة أي قبل إما قبل الهجرة أو من بقي منه. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولون وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ الغرض. يعني هي لو قالها المسلم ولا يقصد ما يقصده اليهود لكن حتى ولو لم تقصد فلا تتشبه به حتى ولو لم تقصد فلا تتشبه به. فإذا كان مجرد أرعني من سمعك أو راعنا نظرك أو مجرد كلمة حرام فبالك بالديمقراطية دين. وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني أي حزب ستلتقي مع أي واحد منهم تكون شيع وأحزاب وفرق وطوائف متناحرة يجمعهم الكذب والتلون وفي بطون وفي قلوبهم الشحناء والبغضاء والحقد والحسد. أمام الفضائيات والإعلام يحاولون التجمل وإن كان فلتات اللسان تظهر ما في القلوب. وبعد هذا يقول الآية ليست في هذا في ماذا في الكفار إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أنتم وحدتم صفوفكم وحدتم دينكم أم فرقتموه؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. العبرة بعموم الله. الآن اثبتوا أنكم وحدتم صفوفكم وحدتم دينكم وما اتفقتم على شيء إلا أن يكون على جواز بناء الكنائس في مصر ومخالفة الإجماع. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نحن سننصح والحساب عند الله. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا ففرض علينا ألا نكون مثلهم. وهناك الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري دورة ودورتين ديمقراطي ودورة ودورتين هذا يعني ايه مرة مرتين ديمقراطي مرة مرتين جمهوري وتمثيلي وكلهم يخدمون مصالح اليهود كلهم يخدمون مصالح اليهود ويتلاعبون بعقولكم. الآن أنتم ماذا فعلتم؟ قسمتم البلد إلى أحزاب. الحزبية هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من سنة أمريكا ومن سنة اليهود؟ أجيبون. كما قال سبحانه: ولا تكونوا أيها الموحدون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات. وقال: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. باب روما يكفر شنود ويلعنه ويقول انه في النار. طيب قال كلمة حق ولعنة الله عليهما اجمعين. قال كلمة حق والراغمة الخنوف. هذا من ايش؟ من القاء العداوة والبغضاء بينهم وهم فيما بينهم خلافات رهيبة تحسبهم جميعا وقلوب إلا على المسلمين. وقال عن اليهود: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حزب العمل على حزب اللقود على حزب اللعنة أحزاب. فأنتم تشبهتم بهم في الحزبية وفي الديمقراطية وفي الانتخابات وأن المرأة هي الصوت المرجح. طيب شبه رب العالمين هلا أن نتشبه بهم. وهؤلاء عداوة وبغضاء في قلوبهم بعضهم على بعض إلا في العداء للإسلام والمسلمين. وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست منهم في شيء. وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرؤوا من اليهود والصليبيين والمشركين في كل شيء. أن يتبرؤوا منهم في كل شيء، لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء، ومن تابع غيره في بعض الأمور، فهو منه في ذلك الأمر، من تابع في البعض وخالف في البعض، فهو منه في ذلك الذي تاب، ومخالف في الذي خالف، إذا آمن ببعض الكتاب وكفر بالبعض. لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعه. لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع. ما يتحدان يعني يصيران إيش؟ شيئا واحدا. إنما معناه بالنوع، النوع الإنساني، أن فكرة أنا من فلان مثلا يقول كرامة زوجي من كرامتي. إذن إن الذي يمس زوجته يعني يقتله ويدفع عن عرضه بدمه مثل ما يدفع عن نفسه عند إذا اعتدي عليه. طيب ليس معنى أنها حلت فيه أو أنه حل فيها وأصبح شيئا واحدا، إنما معناه أنه يعني أنهما نوع واحد في إيش؟ في الكرامة، في العرض، في الفكر، في المنهج، في السلوك، لكن أنهما اتحدا وصار شيئا واحدا لا، إنما في المنهج، في الفكر، في السلوك، في العرض، في المحافظة عليه إلى غير ذلك. كما في قوله تعالى: بعضكم من بعض. وقولي عليه الصلاة والسلام عليه: أنت مني وأنا مني. طيب منه خلاف أنه ابن عم وزوج ابنته وأنه يعني أن عرضه عرضه وأن ما يؤذيه يؤذيه وأن ما يفرحه يفرحه مثل ما قال: فاطمة مني أو بضعة مني يؤذيني ما يؤذيه. عندما أراد أن يجمع ابن أبي طالب رضي الله عنه بين بنت رسول الله وبين بنت عدو الله، فقال والله لا تجتمعان تحت رجل واحد، ما أني لا أحل حراما، أني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن والله هذا والعلة ليس كما قالها شيوخ السوء وشيوخ السلطة عندما حرموا ما أحل الله عز وجل لأهواء بسبب أهواء الذين لا يعلمون، لا، إنما قال فإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن والله هذه العلة لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله كرجل واحد، هذه العلة لا يحل، وإلا كما هو الرسول صلى الله عليه وسلم عدد، الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة يعني جمعا بينهن، فكيف يحل يحرم على الأمة ما أباح الله لها؟ لكن العلة هنا أنه يؤذيه ما يؤذيه، ولا تنافسها بنت عدو الله، بنت عدو الله لا تنافسها في رسول الله، هذه العلة. فمسألة أنا منك وأنت مني أي أن عرض عرضك، منهجي منهجك، أحافظ عليك وتحافظ علي، هنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، كيف؟ في الكفر والإجرام والفجور وإعلان شيء وإتقان شيء آخر. من بعض، يعني أنهم من بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ومن بعض في إيش؟ في هذا الكفر وهذا النفاق وهذا الضلال. قال فقول القائل لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أمور. وإذا كان قد برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرا. طب الذي يمسك العصا من الوسط هو في الوسط، جزء مع النبي صلى الله عليه وسلم وجزء مع اليهود والنصارى، هنا الدين ليس يمسكها من الوسط، نرضي رب العالمين ونرضي شنود، ما في شنود إلى لعنة الله وغضبه، ماذا ستفعل؟ نرضي رب العالمين ونرضي بوش، راح البوش وسيرحل أوباما وسيرحل العالم كله، فرض عليك أن تتبرأ من جميع أمورك، نخشى ماذا تخشى؟ الفتنة، ألا في الفتنة سقط، لأنك لم تستقم على أمر الله جل وعلا. فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرؤه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر موافقته لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم آذن المدينة اليهود والنصارى أن يبنوا كنيسة، لماذا المشايخ يكون بجواز بناء الكنائس في مصر وهي أرض إسلامية؟ وبالإجماع، أكرر أقول بالإجماع، أنه يحرم ذلك، لأنه يعني يعبد فيها غير الله، يعبد فيها غير الله، كيف ترضى أن يقام على أرض إسلامية من يقول من يسب الله عز وجل سبا ما سبه أحد من العالمين؟ كيف ترضى بهذا؟ الرضا بهذا نفاق وانحراف عن الصراط المستقيم. رب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتبرؤ من اليهود والنصارى الذين أعلنوا الولاء لهم بلا براء، الذين أعلنوا الولاء بلا براء، يأكلون الكعك في العيد والحمد لله ويعني يسون بلا أي ما يشعرون بأي بغض تجاههم، بل كيف ونحن نحبهم، نحبهم فهم يا فضيلة الشيخ، نحب من؟ نحب أعداء الناس، أمر بالبر بهم إذا كنا نبغض، فكيف ونحن نحبهم؟ وهل أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تلبسون على الناس دينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبرؤ منهم تبرؤا تاما، المتبع متبرئ من هؤلاء جميعا. طيب، ومن كان موافقا له، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة، كان متبرئا كتبرؤه. ومن كان موافقا له مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر موافقته لهم. ونحن نسأل الديمقراطية، موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم أم موافقة لليهود والنصارى؟ فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما، كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. نحن واليهود والنصارى خلاف تام، خلاف تام. تجيء أن تقول الديانة الإبراهيمية ومسجد وكنيسة وبيعة يسميها الديانة الإبراهيمية، تخرج من الملة، تخرج من الملة. أن تقر بوحدة الأديان وأنها تنتمي لإبراهيم وأن تخرج من الملة، دائما سل نفسك هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هذا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فعل نفعل كما فعل، يرضيه نقوم عليه ونجاهد من أجله، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضيه فوالله لو جئت بألف عذر لا عذر لك، لا عذر لك. طالما أن هذا الشيء تتعبد لله به والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه ولا يرضى به ولم يفعله ولم يدعو إليه، فأنت على بدعة وضلالة. ولو ظللت تعتذر بالأعذار وهي المصلحة والضرورة والواقع ونخشى وأصل، وكل هذا لا فيه، أنت متبع. إلا أن توجد ضرورة بحقك أن يوضع السيف، أو أن الصوت يشتغل، عند ذلك يبقى إيمانك في قلبك. إلا من أكره وقلبه إيش؟ مطمئن بالإيمان، عند ذلك لو أن وضع في صدر واحد منا الرشاش الذي يأخذ بالعزيمة مثل الإمام أحمد فهو إن شاء الله شهيد، والذي سيأخذ بالرخصة برخصة، لكن ليست الرخصة أن نعيش في الأبهة الدنيا ونحرص على الدنيا ومن أجل الدنيا ونتلاعب بدين الله عز وجل وباسم الدين وباسم رموز السلفية. قال: فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما، كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. إن تشبهت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقر ستخالف اليهود والنصارى، وإن تشبهت باليهود والنصارى فقر ستخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فقر لنفسك. وقال سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. مطلع، مطلع. لماذا أبكيت؟ لماذا سعيت؟ لماذا ذهبت؟ لماذا قمت بنصرة عباد الصليب؟ لماذا؟ هل إرضاء لله جل وعلا؟ أم أنها لدنيا والوجهات والنخشة؟ وقد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب مولى القرح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برقوا على الركب، برقوا دفعوا على ركبه، فقالوا: أي رسول الله، كن مثل ما نقول، الصلاة والصلاة والجهاد وقفت عليهم سنهل مضيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا قولوا قولوا. أنت لا تطيقها، لكن رب العالمين أعلم وأحكم. احذروا أن تقولوا سمعنا وعصينا. قولوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. يا رب اغفر لنا، نحن نسمع يا رب ونطيع، وأنت الغفور الكريم، ومآلنا ومصيرنا إليك، هو رحيم سبحانه. بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، يعني جرت جريانا على ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته ورسله ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل. انظر السمع والطاعة لله والاستقامة على أمر الله من أعظم أسباب زوال الفتن ورفع المحن. لا نحتكم من ندع. أنا لو تركنا النساء 65% من أشرب شياطين، وبعد ماذا تفعل؟ اختلفتم وزللتم وأصبحتم فسادا في الأرض ونقمة على الدعوة إلى الله. أصبح كثير من الناس يبغضون أهل الدين بسببكم، وقل أنتم متلونون وأنتم تبعون دين الله. من قبل عندما كان الناس يدعون إلى دين الله في الظاهر إلى الدين فقط، كان الناس يحبونه. عندما وجدتم قال الناس: أنتم تدعون إلى الله من أجل الدنيا، وأصبحتم بأعمالكم ممن يصد عن سبيل الله. انظر الآية نزلت، الآية نزلت وفيها شدة ومشقة، لكن لما سمعوا وأطاعوا نزلت الرحمة وارتفعت المنة. من البلاء لا يزول بمصيبة أو بدفع مادي فقط، إنما البلاء أعظم ما يزال به البلاء بصدق اللجوء إلى الله جل وعلا. نصدق في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتذلل لله سبحانه وتعالى. نسخت هذا فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. والحديث في مسلم: ربنا اغفر لي يا ربنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا رب. قال: قد فعلت وعدنا بذلك سبحانه، أننا إن أخطأنا أو نسينا رفع عنا المؤاخذة بمنه وكرمه. يفعل الله بعبادته إن شكرتم على نسينا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا بأصار الشدة كما حملته على الذين من قبلنا في اليهود والنصارى. قال: نعم. ربنا قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك حتى رفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا سببا لسمعهم وطاعتهم في رفع البلاء عنه، لكن لو كان كأمثال هؤلاء كانوا تسببوا على مصيبة على الأمة كما هو حالهم الآن. انظر للفارق العظيم. وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآثار بالقص والشدة والأغلال التي كانت على أهل الكتاب، ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد استجاب دعاءهم. وهذا وإن كان رفعا للإنجاز والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تبت معصيته، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال، وزجر أصحابه عن التبتل. زجر أصحابه عن إيش؟ عن التبتل. ما هو التبتل؟ هي البتول أي التي لا تتزوج، المنقطع عن الكتاب. فنوع من الانقطاع. وقل رهبانية في الإسلام، لأن الشهوة تتحرك وستشكو الكنائس إلى ربها من ظلم الفجرة فيها وإذا الموقودة فيها. فنبهت من قبل من كان في شك فليرجع إلى القدم، وذلك في العصر الحديث، إلى دير العذارى في معجم البلدان، وإلى الأديرة التي ذكرها يقوت الحموي لترى وتقرأ العجب الإجابة. هذا كان قديما، فذلك في أيام النت وأيام الأغاني وأيام الأمور وأيام الفجور، نسأل الله السلامة. وأمر بالسحور ونهى عن المواصلة، وقال فيما يعيب أهل الكتابين ويحذر موافقتهم فتلك بقاياهم في الصوامع. وهذا باب واسع جدا، تحذير من متابعتهم ومن تشبههم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فرق عظيم بين البر للذميين وليس المحاربين، وبين المودة والمحبة والنصرة. إذا كان الله قد أمرنا ببرهم ونحن نحبهم، فكيف إذا كنا نحبهم وأن أنتم تحبونهم يا فضائل المشايخ؟ فكيف إذا كنا نحبهم؟ تحب من؟ تحب من يقول أن الله ثاني الصلاة؟ تحب من يقول أن الله نزل جمع مريم وأخرج منها عيسى؟ تحب من سب الله سبا لم يسب أحد من البشر؟ تحب من اتهم نبيك صلى الله عليه وسلم انه كذاب؟ تحب من؟ اي سنه تدعونها؟ اي سنه تدعون نصرتها؟ هي نصره السنه ادعاء وكلاما، ام انها واقع عملي؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، اي لا تحبون ولا تنصرونهم، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا، أي أحبوا ونصروا، فكيف ونحن نحبهم؟ حب من؟ أنت مأمور ببغضهم من قبل رب العالمين، تصرح أنك تحبهم؟ تب إلى ربك، تب إلى ربك فقط، هذا الذي أقول. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم؟ يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود أيضا النصارى إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون المودة والمحبة والكعك والبسكويت والعيد والتصاور، وإننا بنأكل مع بعض ونشرب مع بعض ونعيش مع بعض. من قال لكم؟ هذا كلام رب العالمين، كلام رب العالمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. نخشى الوطنية لعن الله الرحلة الوطنية ولعن الله المواطنة التي تقوم على الخبث وعلى إضاعة الولاء والبراء وعلى إضاعة دين الله عز وجل. هم لعنوها، هم أنفسهم لعنوها، لم يرضوا بها. تخشى من الله، تخشى المخلوق ولا تخشى من الخلق؟ إذا ما قلت الحق فلا يجوز أن تتكلم بالباطل. اسكت اسكت وليسعك السكوت. أما أن تتكلم بالباطل بعد وجاءكم النذير، بعد أن ابيض الشعر وضعف البدن واقترب الأجل، فماذا نقول لرب العالمين عندما يسألنا؟ لماذا نجيبه؟ ألم تر إلى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم، تحبهم وتأكل معهم كعكا وبسكوت وتهديهم تدفع لهم المواصلات، وهم يسرقون يقتحون المسلمات ويذبحونهن في الأديان، وهم يقتحون المسلمات بالسحر الأسود وينصرون البحر، وهم يسعون لتنصير أبناء المسلمين، وأنت ما زلت تحبهم يا فضيلة الشيخ أو يا فضيلة المشايخ؟ ابنون لهم كنائس لنار من أجل تنصير المسلمات والمسلمين؟ لأجل أن تظهروا بأنكم متقدمين وأنكم لستم رجعيين؟ والله لن يحبوك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع عنك. عند ذلك يرضون عنك، قبل ذلك لن يرضوا عنك رضا تاما. انت احد المجرمين، والله انا عم السلف، لو اعرف عم السلف انك محترم وانك بتحافظ على الكنائس، يا عم السلف انت رجل عم السلف معذور مسكين من جملة المساكين. عمة السلف، ما أعجبت بعمة السلف إلا عندما حرس الكنائس وعندما دق الجيش. ماذا قلت على عمة السلف؟ نصائح، وهذا نحن مؤاخذون بالنفاق. فر أن يقال كلمة الحق ونصبر ونحتسب أن يقال كلمة الحق. قضايا عقدية، هذه ملة، ملة ما يجوز التفريط، هذا ولاء وبراء فرضه رب العالمين سبحانه. التميع فيه نفاق، نفاق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم. انتبه، وأيدهم. تخشى، تخشى عليه، تخشى على الدنيا، تخشى على الإعلام، تخشى الدنيا. ستذل بأمر الذي يقول الشيء فيقول، وتبقى بأمر الذي يقول الشيء فيقول. كنت تخشى من آل مبارك أزالهم الله، تخشى من صف أزاله الله، وسيزول الكل ولا يبقى إلا الله. انتبه، القرآن يحتاج لتدبر. ماذا قال؟ أولئك كتب، كتب الذي كتب الإيمان في قلوبهم هؤلاء هو الله، وأيدهم. الذي يؤيدهم من؟ ليس الجيش ولا الشرطة ولا الفضائيات ولا الأموال ولا رجال الأعمال، الذي يؤيدهم هو رب العالمين، وأيدهم بروح من، إلى قوله أولئك حزب الله. حزب الله وهم حزبان لا ثالث، حزب الله ولا يجوز تفتيته وتفريقه، وحزب الشيطان، وحزب الله له طريق واحد، وحل أحزاب الشياطين طرق. الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من إيه؟ من الظلمات، ظلمات، ظلمات الكفر والشرك، العلمانية والنسوية والديمقراطية والبهائية والقبيانية والنصيرية والجلغوزية فهو رافضة ظلمات، يخرج من الظلمات إلى النور. نور واحد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ترتهي نفسك بالظلمات وأن تفرق النور الكامل. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فرق أولياء لبعض، إلى قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار، وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. إذا نحن إخوان المهاجرين والأنصار، طالما أن الإسلام وأن عقد الأخوة لنا ثابت مع المهاجرين والأنصار، إذا نحن استقمنا على أمر الله وهاجرنا إلى الله وجاهدنا في إعلاء كلمة الله. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والجهاد باق إلى يوم القيامة. هكذا يلمح ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان، إذ كثير من النفوس اللينة تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد، والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات. وإنما عقد الموالاة لمن جمع الوصفين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة، أن نهجر كل ما نهى الله عنه وأن نجاهد لإعلاء كلمة الله بحق. وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لكن إن توليت أعداء الله فإن حزب الله يهزمون ويخذلون ويسبون ويشتمون. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن، يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوالونهم. يعني من يجيب حزب ويدخل إلى حزب النور الديمقراطي ويقفز ويتجبر أحد من النحل، وعندما يقول باسم الإله الواحد الذي يسلمه الذي نعبده جميعا، ومصدر ابن دريمة قالت ايش؟ قالت: إلهنا أقوى من إله المسلمين. يسوع غير رب العالمين. ها والمشيخ يسكتون. هل هذا من دين الله؟ وهذا من ملوك الله عز وجل؟ لو رشح نفسه نائبا لرئيس الحزب يتجرأ احد بالله؟ ونظر ويأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا. أهل الإيمان لأنهم خالفوا في الحزبية، لكن نصارى نحن معنا وعليهم علينا والمواطنة، ونحن نتمنى أن نضع أيدينا في يد الكنيسة من أجل الوطن، مصلحة الوطن الذي طلب الحماية عليه. هؤلاء الذين يدعون السلفية، الوطن مصلحة، كلامهم مصلحة الوطن ليس يعني. الإخوان المسلمون كانوا أشرف منهم عندما قالوا مصلحة الدين، أن هؤلاء لا مصلحة ولا مصلحة. نسأل الله العافية. والموالاة والمواد وإن كانت متعلقة بالحق، يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوالونهم. ومشارك والموالاة والمواد وإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. يعني إن كان في القلب فلا بد أيضا من الظاهر. ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والمودة، فليس من مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة. ونحن نبدأ الناس كل كلامنا حول الديمقراطية وحول الكلام وحول الكلام ومسلم ونصراني ايه وحده الحمد لله واحدة ويقول الثالث الثلاثة وانت تقول إله واحد كيف إله وكيف إننا نعبد إلها واحدة وإلهنا غير إله وإله أقوى من إله ده كلام كبير كيف مصلحة الوطن هم يطلبون الحماية ستأتي مصائب ستأتي مصائب أجندة معدة أجندة معدة لكن خبثاء ما يعلنون إلا كل شيء في وقت ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع من الموالاة والمودة فليس من مصلحة المقاطعة والمقاطعة وأنت مطالب بمقاطعة المفارقة مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وإيش فيه فليس من مصلحة فليس فيه مصلحة فليس فيها من مصلحة يعني سقطت فيها ولا ايش فليس فيها يعني بدل من فيها فليس فيها مصلحة مقاطعة يعني طيب فليس فيها هذه نصف ايش العصر فليس فيها مصلحة متفصلة وتدل عليه العادة ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات هذا منهج السلف لا رشح العلمانيين حزب النور الديمقراطي رشح العلمانيين ورشح النصارى والنصرانية لوضع الدستور علنا دون حياة ديمقراطية ولهذا كان السلف رضي الله عنه يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات ولا حتى يكون كاذبا لا هذا الاستعانة ايش في وضع الدستور الذي يتحكم به الولايات ثم بعد ذلك هم الدعوة السلفية فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا مصريا قال ما لك قاتلك الله أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابه وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم أقصاهم الله هذا عمر هذا الملهم المحدد هذا الذي أوجب الله طاعته كمنهج هذا هو السلف هذا هو السلف ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه إجماع يعني نحن ندعي لو ادعينا الحزبية والمتبدل إجماع حرام ما أبعد أعلم أن بعض العلماء فقد هذه الجزئية في ملابسات ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أمر بمخالفتهم لماذا؟ حديث الصحيح تصبر الشر

فقيل له اتق الله كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا. يعني إذا كان الأمر يعني إذا كان أمرا بالصلاة والزكاة فهذا من التقوى، وإذا كان الرجل مقيما على معصية وقيل له اتق الله فمعنى اتق الله واترك ما أنت عليه من الحرام، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية لأنه سبب اللفظ العام. يعني تغيير الشعر مطلوب، والمطلوب الأعظم مخالفة اليهود والنصارى، وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه. يعني السبب يدخل يعني إيه؟ نحن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والسبب يدخل في الحكم دخولا يقينيا. بمعنى نزلت آية بسبب رجل معين، مثل إيش؟ مثل حادثة أبي اليسر هي التي جاءت على لسانه رضي الله عنه عندما أنزل الله عز وجل إيش؟ أقم الصلاة، إلى أن قال إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، فنحن نعلم يقينا أن الله قد غفر لأبي اليسر رضي الله عنه وأرضاه. بماذا؟ بأن الله عز لأن الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وهو قد قام بالحسنات فأذهبت سيئاته. وغيره إن فعل الحسنات نرجو أن يذهب الله سيئاته بحسناته. أما أبو اليسر فدخوله يقين. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين أطلقوا اللحى، إذن إطلاق اللحية مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة ومن جمل وهي من جملة مخالفة المشركين. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال إن المشركين الآن إن اليهود الآن يطلقون، فإذا لا، هذا تلبيس. إذا قال خالفوا اليهود والنصارى واصبغوا فإنهم لا يصبغون، إذن الصبغ مطلوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة مخالفة هؤلاء المجرمين. وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. يعني مخالفة هؤلاء يدخل هذا يقينا ما ورد فيه النص، وما لم يرد أيضا يدخل في هذا الأمر العام الذي هو المخالفة. وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه لأن العموم هو هنا من جهة المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرون، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعنى؟ قلت هذا سؤال قد يريده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون بها على الفقهاء، وجوابه من وجهين. بعض الملبسين يستجير إيش؟ إن يعني إن المخالفة، وإن المخالفة هي المقصودة، ونحن نخالفهم إذا نحلق، إذا نترك، إذا فجوابه من وجهين. أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه، أنه يكون عاما لكل أجزائه، لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، فإن العموم ثلاثة أقسام: عموم الكل لأجزائه وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه، عموم الجميع لأفراده وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على أحاده، عموم الجنس لأنواعه وأعيانه وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراد. فالأول عموم الكل لأجزاء في الأعيان والأفعال والصفات، كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسل الوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. إذن هذا عموم الكل لأجزائه. يعني مثلا إيش؟ أمر الله عز وجل بالاغتسال من الجنابة، فأنت تغسل من رأسك إلى قدميك، ولو تركت جزءا لم تكن قد أتيت بغسل الجنابة. وكذلك في الصفات والأفعال، إذا قيل صل فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل صم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا، هذا إيش؟ العموم الكل لأجزاء، أنه يعم كل الأجزاء ولا يترك جزءا واحدا. فلانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق، وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه، أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه، لم يكن ممتثلا، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلو أطعمه بعض كفايته. لا، إذن نحن سنقف عند هذه الفائدة العظيمة، طيب، لأن شيخ الإسلام سيستفيض فيها، فأقف عندها، عند السؤال الذي قد يريده بعض المتكلمين على الفقهاء. وابن تيمية لخبرته وعلمه العظيم جدا الذي كاد أن يحيط بعلم المنطق وبغيره، حتى أنه كان يورد أسئلة وتضييقا على كبار مناطق العالم في عصره وهو حول البلوغ، مما يستطيع به أن يرد عليهم وأن يوضح ما عندهم. فنقف عند هذا السؤال. طيب، هذا كيف أجيب على من يقول إن الله أباح الزواج من نساء أهل الكتاب فكيف لا يحبها، لكن بشرط أن لا يذهب بها إلى الكنيسة كما قال بعض الناس، أن يذهب بها وانتظرها، يقف مثل الصنم حتى تخرج من عبادة الأصنام. أباح الله زواج نساء أهل الكتاب لحكمة. الرجال قوامون على النساء، والمرأة تتسم بالعاطفة، فإذا أحبت زوجها فعلت له ما يريد، وهذا مقصد عظيم في ماذا؟ في أن يسلم هؤلاء وأن تسلم هاتك النسوة. يعني إذا أسلمت قد تكون سببا في إسلام أهلها. طيب، على القول أنها ستبقى على كفرها، فهنا فرق بين ما أباح الله وخصه من الحكم العام، وهي أنها زوجة تبغض لدينها ولعقيدتها وتحب المحبة الفطرية التي هي محبة الزوج لزوجته، يعني لدينها وكفرها سيبغضها، يعني هو سيكون في حالة بغض لها بسبب تمسكها بهذا الدين الكافر، وسيسعى لدعوتها، ما يذهب بها للكنيسة واقف ينتظر مثل الصنم في الشارع، لا، إنما سيسعى لإخراجها من دين الكفر إلى دين الإسلام، وهذا المقصود، هذا هو المقصود. لكن إذا بقيت على دينها فهو سيبغض ما هي عليه من الكفر ويحبها الحب الفطري كزوجة، وهذا أمر معلوم أن الرجل يجتمع فيه كفر وإيمان وتقوى وفجور ونفاق وتوحيد، كل هذا أمر وارد، هذا أمر وارد، لكن لا يتزوج بها وأن يحبها وأن يحب دينها وأن يحب أهلها وأن يحب ما هم عليه من الكفر، هذا كفر. إذن هو أباح الله عز وجل الزواج بهؤلاء لحكمة أن يدعوا إلى الإسلام وأن يؤخذ بأيديهم، كما فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاه، حيث اعتقها وتزوجها وقد أسلمت وحسن إسلامها وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أوصيكم بأقباط مصر؟ لا، إنما الحديث ستفتحون أرضا يقال لها مصر، فأوصيكم بأهلها فإن لهم ذمة ورحمة. فما قال أقباط مصر؟ أوصنا بهم بأننا ندعوهم إلى الإسلام، وهذا الذي فعله أجدادنا رضي الله عنهم، وأخرجوا المجرمين من الكفر إلى الإسلام وصاروا مسلمين موحدين، وأصبحوا منا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولكن بقي من بقي على الكفر، والآن يريدون يقولون أننا احتللنا بالبلاد وأننا لسنا أهل البلاد بعد أكثر من 1400 سنة. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.